الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي ثعلبة الحشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. يعني هذا الآن يبين واجب المسلم تجاه هذه الأنواع الأربعة: الفرائض الواجبات، ما واجبك تجاهها؟ ها؟ لا تضيعها. فرض عليك الصلاة، حافظ عليه. فرض عليك قبل ذلك التوحيد، حافظ عليه. فرض عليك الصوم، صم. فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. يعني جعل مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، خلاص ما تزيد 5. صلاة المغرب 3 ركعات، ما تزيد 4. صوم رمضان إلى أن يكمل 30 يوم أو يرى هلال شوال، فما تصوم يوم عيد الفطر. الوقوف بعرفة يوم واحد، ما تقد عرفة يومين. واضح كذا؟ وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء، هذا قسم محرمات، فلا تنتهكوه، يعني اجتنبوها ولا تأتوا هذا المحرم. حرم الزنا إذا لا تزن، حرم الخمر إذا لا تشرب خمر، حرم القتل بغير حق إذا لا تقتل بغير حق، حرم الرشوة إذا لا تمد يدك للرشوة، وهكذا. وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء لا أوجبها ولا حرمها، لم يأمركم بها ولم ينهكم عنها، فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها بالذات عن وقت نزول الشرع، وقت نزول التشريع، لأن قد تبحث عنها وتسأل عنها وهي مسكوت عنها، فتكون إيش؟ فينزل التحريم بسببك، فيكون عليك بذلك إثم. فسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها، لأنه ما سكت عنها نسيان، إنما سكت عنها رحمة تخفيف، سكت عنها رحمة وتخفيف. إذن الفريضة تحافظ عليها، الحد المحدود لا تتجاوزه، الحرام لا تنتهكه، الحلال استمتع بما حل الله لك. نعم، الذي بعده.